يوم فقدت من في فترة هم أنا من مخاطر هذا أن يفكروا طويلا قبل شراء جهاز التليفون المحمول لأحد أبنائهم أو بناتهم، وذلك لما يترتب على شرائه من خطورة على تحصيلهم الذرية. سلوك أبنائهم وبناتهم حتى لا يقف محددة من القيم. فقد حددت الشريعة مسؤولية كل من الأب أو الأم تجاه أولادهما الأمانة الشرعية والمسؤولية الأخلاقية، طبقا لما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاء في قوله تعالى: يا أيها الذين لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم وأنتم. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راع عن رعيتها. إن مسؤولية كل من الأب والأم نحو أبنائهم تتجاوز المطالب المادية من مأكل ومشرب وملبس إلى غير ذلك، تتجاوزه إلى كل ما يتعلق بشؤون الأبناء من التعلم والأخلاق والأصحاب، وذلك استعمال التليفون المحمول، حيث يحتاج الأمر إلى عدد من الضوابط، منها استعمال تليفون محدود الإمكانيات يكون مجرد وسيلة للاطمئنان على الأبناء إذا ما خرجوا بمفردهم إلى المدارس أو الأسواق. ومنها ضرورة إرشادهم إلى عدم استخدام التليفون أثناء تلقي العلم، ومنها ضرورة الحذر من أصدقاء السوء الذين يسيئون استعمال هذه الأجهزة. وفي النهاية لا بد أن نعترف بأننا جميعا أمام تحدي خطير، وإن ترك الأمر لرغبات الأبناء وحدها سيؤدي بنا إلى كارثة، كما أن منعهم من استعمال هذه الأجهزة أمر غير ممكن بل غير عملي، لأن سطوة التكنولوجيا اليوم لا قبل لأحد بها. ومن ثم فإن المسلك الرشيد الذي يدعو إليه الدين هو مسلك الاعتدال والتوسط في كل الأمور. الملاحظ يا دكتور أن بعض الآباء وكذلك الأمهات تحت تأثير عاطفة الحب يسارع بشراء أحدث أجهزة المحمول على سبيل الهدية أو المحاكاة، فهل هذا سلوك مفيد؟ لا يمكن القول بأن هذا السلوك من بعض الآباء والأمهات سلوك مفيد، وإنما هو سلوك مضر، لأنهم بذلك يفتحون أمام الأبناء أبوابا ينبغي أن تظل مغلقة إلى أن يبلغوا سن الرشد والقدرة على التحكم في النفس. إن الأبناء أمانة في أيدينا،